أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته صلى على النبي. لقد كان في يوسف Oh. أرسله معنا غدا موتا وعلى الأرض وإنا له لحافظون لقد كان في يوسف إخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اتركوه أرضا يحل لكم واجب أبيكم وتكونوا من بعده قوما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة Thank you. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا قال تنسى

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ورادته التي هو في نفسها عن نفسه وقد لقت الأبواب وقالت هيك لك واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف سيدها باب الباب الله. down with me. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك كنت من الخاطئين صدق الله.